بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الديات، فصل في الدية في شعر الرأس واللحية والحاجبين والأحداب. لما ذكر المصنف رحمه الله أن الشعور الأربعة، حددها بالأربعة لأن في جسم الإنسان شعور غيرها، لكن ذهابها لا يستوجب دفع الدية بخلاف شعر الرأس وشعر الحاجبين والأهداب واللحية، فهذه الأربعة هي التي يجب في إزالتها حتى لا تعود، يجب فيها الدية. وإلا في الإنسان شعر الظهر وشعر الصدر وشعر الساعد وشعر القدم، فهذه إنما فيها حكومة لا دية فيها. فقال: فإن أزال بعض الشعر فبقسطه، يعني إن أزال بعض شعر الرأس حتى لا يعود، أو تسبب في إزالة شعر اللحية بعض شعر اللحية حتى لا يعود فبقسطه. معنى بقسطه أي تقدر اللحية ويقدر هذا الشعر المزال كم هو بالنسبة إلى جميع اللحية، الربع أو الثلث أو الثمن، فبقدرها تدفع الدية. فإن تسبب في إزالة ربع شعر الرأس فيدفع ربع الدية، وهكذا. هذا معنى فإن أزال بعضه فبقسطه. نعم. فذكر أبو الخطاب احتمالا تجد حكومة. أبو الخطاب الكلوذاني أحد كبار أتباع الإمام ومن أصحاب الوجوه، يقول: يحتمل في المذهب أنه لو أزال أحد هذه الشعور ففيها حكومة. نعم. وإنما تجب هيته إذا أزاله على وجه لا يعود. يقول: وإنما تجب الدية في إزالة أحد هذه الشعور إذا أزالها على وجه يعلم أن الشعر لا يعود، كأن صب على رأسه ماء حارا حتى استأصل جلدة الرأس أو البويضات التي ينبت منها الشعر، أو سقاه دواء يعلم أنه يتسبب في ذلك، فهذا هو الذي تجب فيه الدية. نعم. فإن عاد بصفته فقطت الدية، نص عليه كفه. لو تسبب في إزالة شعر رأسه ثم استؤني به، بمعنى أنه لم يستعجل في طلب الدية، فعاد بعد سنة، فإذا عاد كما هو فلا شيء فيه، إنما فيه تعزير لإيجاد الألم في المجني عليه، كالسن إذا قلعه قالع ثم نبت السن كما هو كصفته، ما كان قصير ولا مسود ولا غير ذلك، فما تجب فيه الدية، إنما يجب فيه تعزير حين تسبب في إيجاد الألم في هذا المجني عليه. نعم. وإذا أبقى من لحيته أو من غيرها من الشعور ما لا جمال فيه، واحتمل أن يلزمه بقصه جزم به في وجهه. قال إن أبقى من شعر الرأس بعض الشعر حيث أنه لا يبقى فيه جمال، هذا مسألة يحتمل قولان، يحتمل أن فيه الدية لأن الباقي من الشعر لا جمال فيه فبقاؤه وذهابه واحد، وآخر يقول لا، إنما يقدر هذه الشعرات الباقيات كم هي بالنسبة إلى شعر الرأس أو اللحية، ويخصم من ذلك من الدية. نعم. واحتمل أن يلزمه كمال الدية قدمه في الرعاية والفروض لأنه أذهب المقصود، يعني إذا بقي شعرات فلا تنفع، يبقى التشويه باقي والجمال ذاهب، فهذه يجب فيها الدية. والفقهاء يذكرون القضاة عادة كانوا إذا ذهبوا إلى إلى مجالس الحكم ليحكموا بين الناس يذهبون على دواب ما كانت فيه سيارات، فإذا ركب الدابة يركب حمارا أو فرس أو بغل، فإذا ركب حمارا وذهب وعلم أحد الجناة أن هذا حمار القاضي فذهب فقطع ذنبه يجب عليه قيمة الحمار كله، ولو كان حمار غير القاضي إنما فيه نقص قيمة هذه الدابة حين كانت مشوهة، أما في هذه الحالة فيجب عليه دفع القيمة كاملة. قالوا لما أوجبتم هنا دفع قيمة الحمار مع أنه ما قطع إلا الذنب؟ قالوا لأن قطع الذنب يحرم يمنع القاضي من ركوب هذا الحمار لأنه سيكون سخرية، ولما أفسد عليه هذه الدابة طلبنا منه دفع القيمة، فكذا إذا أذهب معظم شعرات اللحية حيث أنه لا تعود فالباقي لا منفعة فيه، فيلزم هذا الجاني دفع الدية كاملة. نعم. ولأن جنايته ربما أحوجت إلى ذهاب الباقي لزيادته في القبح على ذهاب الكل، فتكون جنايته سببا لذهاب الكل، وقيل تجب حكومة. يعني قول عند بعض أهل الفقه أنه لو تسبب في إزالة بعض شعر الرأس وبقي البعض هذه فيه حكومة، وبينا معنى الحكومة بالأمس أنه يقدر قيمة هذا المجني عليه ما لو كان عبدا بشعره وعبدا ناقص الشعر ويدفع الفرق بينهما. نعم. وعلم منه أنه لا قصاص في شيء من الشعور لأن إتلافها إنما يكون بالجناية على محلها وهو غير معلوم المقدار. الشعور هذه إذا جنى عليها جان لا قصاص فيها، الأصل في الجنايات القصاص، إلا إذا علم أن القصاص لا يتمكن منه، قالوا هذه الشعور الاعتداء عليها إنما يعتدى على محل منبتها، فمحل المنبت لا ينضبط فلا يعرف ولا يتمكن من القصاص من الجاني، فلذا لا ليس فيه إلا الدية. نعم. وهو غير معلوم المقدار ولا يمكن المساومة فيها. المساواة فيها. نعم. ولا يمكن المساواة فيها فلا تجد. نعم. وإن طلع لم تجد إلا دية الجهل. قال وإن تسبب في قطع الجفن، جفن العين، كل عين لها جفنان أعلى وأسفل، وكل جفن له شعر، هذا الشعر يسمى هدب وأهداب. فإذا تسبب بقطع الجفن مع الشعر، الشعر وحده لو تسبب في إزالته فيه الدية، لأن فيه منفعة وجمال، والجفن إذا تسبب في إزالته فيه الدية. فإذا قطع الجفن مع الحدب ليس فيه إلا دية واحدة، المرء فيه جفنان، فيه جفنان أعلى وأسفل، وإذا حرك حرك الأعلى، الأسفل ما يحرك. نعم. وإن خلع اللحيين بما عليهما من الأسنان فعليه ديتهما ودية الأسنان. قال اللحي غير اللحية، اللحي الفك، وكل مرء فيه، كل امرئ فيه فك من أعلى ومن أسفل، هذا الفك ينبت فيه الأسنان، تنبت فيه الأسنان، تغرس فيه غرس. فإذا أزال فكا من هذه من هذين الفكين فعليه الدية، ولا يقال يضم إليه دية الأسنان، لأن الأسنان مفصولة عنه، فإذا أزالها وكانت فيه أسنان فيلزمه ديتان، دية الأسنان ودية الفك. نعم. اقرأ المتن. وإن قطع كفا بأصابعه لم تجب إلا دية الأصابع. جاء المسألة وجاء بنظيرتها، قال إن تسبب في كسر كف أو قطعه من إنسان، إذا تسبب في قطع لحي وهو الفك من إنسان وفيه أسنان، ففي الأسنان الدية، وفي الفك وهو اللحي وجمعه لحن، هذه اللحي وهذا اللحي فيه دية، في إزالته دية، وفي الأسنان دية. ثم جاء بنظير هذا المسر، يعني ما يقابلها، قال لو قطع الكف وفيه أصابع، قال ليست فيه إلا دية واحدة. أراد أن يقول أنتم حكمتم في الفك مع الأسنان بديتين، وإذا قطع اليد وفيها أصابع حكمتم عليه بدية واحدة، مع أن الأصابع فيها دية والكف فيه دية، فلما عمدتم فجعلتم دية اليد مع الأصابع دية واحدة، وقلتم في الكف إذا كانت فيه أسنان ديتان؟ قال لأن الأصابع متصلة باليد ليست مفصولة عنها، وأما الأسنان فمفصولة عن الفك ليست من الفك هي. نعم. فإن قطع كفا عليه بعض الأصابع دخل ما حاز الأصابع في ديتها وعليه أرث باقي الكف. وقال لو قطع كف إنسان وفيه ثلاثة أصابع والبقية مزالة، فيقول يدفع دية الكف مع نقص هذا المزال. نعم. وإن قطع أنملة بضفرها فليس عليه إلا ديتها. إذا قطع أنملة وأنملة، الأنامل مفردها أنملة، والأنملة هي العقد الموجودة في الأصابع، وكل إصبع فيه ثلاثة أنامل، ثلاثة عقد. هذا قول أكثر أهل اللغة، وبعضهم يجعل الأنملة هو الجزء الأعلى الذي فيه الظفر، والباقي إنما هو إصبع، والصواب هو الأول. ويقول إذا قطع أنملة بظفرها. لما قال بظفرها؟ لأن بعض الناس قد يكون مقطوع الأنملة العليا وبقي معه أنملتان الوسطى والأخيرة، فإذا قطع الوسطى ففيها ديتها، وديتها ثلث دية الإصبع. إنما قال لو قطع أنملة بظفرها لنكتة، لأن الظفر وحده فيه ثلث دية الإصبع أو خمس دية الإصبع، فإذا قطع الأنملة مع ظفرها ما يتكرر، إنما فيه دية الأنملة. كل إصبع فيه عشر من الإبل، لأن المرء فيه عشر أصابع، فإذا قطع العشر الأصابع فيه دية كاملة، فدل على أن الإصبع الواحد فيه عشر الدية، وكل إصبع فيه ثلاث أنامل، فكل أنملة ثلث دية الإصبع. واضح هذا؟ إلا الإبهام، الإبهام إنما فيه أنملتان ما فيه ثلاث أنامل، فكل أنملة تقدر بقدرها من دية الأصابع. فقال إذا قطع أنملة رجل العليا وفيها ظفر، ولا يقال فيه ديتان، دية الظفر ودية الأنملة، إنما فيه دية الأنملة واحدة فقط. نعم. وفي عين الأعور دية كاملة نص عليه. لو اعتدى صحيح العينين، اعتدى رجل صحيح العينين على رجل آخر ليست فيه إلا عين واحدة، الأعور إذا تسبب في قطع العين الأخرى السليمة فيجب عليه أن يدفع دية كاملة. الأصل قلنا أن أطراف الإنسان ما كان مزدوج اثنان اثنان ففي كل عضو نصف الدية، في اليد الواحدة نصف الدية، خمسون من الإبل أو خمسمائة دينار أو عدلها من الفضة، وفي اليدين دية كاملة، وكذا العينين وكذا الأذنين والرجلين، فكل ما كان فيه عضوان ففي أحدهما نصف الدية، وما كان عضو واحد فيه الدية كاملة. هنا خلع عينا واحدة لكن من أعور، أنتم قلتم أوجبتم فيه الدية خلافا للشافعية وغيرهم ممن وافقهم، فلما قلتم فيه الدية؟ قالوا أولا أن حكم بها الصحابة عمر وابنه وعلي رضي الله عنهم، لا يعلف لهم مخالف من الصحابة. الأمر الثاني أنه إذا تسبب في قلع عين الأعور السليمة أصبح أعمى فسلب عنه ضوء عينيه، فلذا ألزمناه بدفع دية كاملة، ما يقال يدفع نصف دية. تصورنا المسألة؟ هذه أحكام الشرع معرفتها مما يحبه الله عز وجل، والله عز وجل أنزل كتابه وأنزل الحكمة على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس ما يجوز وما لا يجوز وما يحل وما يحرم. اسمعوا ما يقول القارئ، اقرأ الشرح. وفي عين الأعور دية كاملة نص عليه، وهو قول الزهري والليث وجماعة. قول الزهري ومالك كذلك قول به. نعم. وقيل فيها نصف الدية وقاله الأكثر، يعني قيل فيها نصف الدية قول الشافعي وأكثر جماهير أهل العلم قالوا إنما فيها نصف الدية فقط، لما قلتم فيها نصف الدية؟ لأنه قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم وقال وفي العينين في حديث عمرو بن حزم في العينين الدية ولم يفصل، فأخذنا بهذا سواء كان مقلوع العين المعتدى عليه أعور أو صحيح، ففيه نصف الدية. نعم، لقوله عليه السلام وفي العين 50 من الإبل وفي العينين الدية، يقتضي أنه لا يجب فيها أكثر من ذلك، لأن ما ضمن بنصف الدية مع نظيره ضمن مع ذهابه كالأذن. طيب، يقول لأن ما ضمن بنصف الدية مع بقاء نظيره، كلمة بقاء غير موجودة ضعوها، ما ضمن بنصف الدية مع بقاء نظيره ضمن مع ذهابه كالأذن. إذا ما إذا ضمننا ذهاب أحد العضوين مع بقاء نظيره بأن يدفع نصف الدية، فكذلك في العينين حكمها حكم الأذن. قال كالأذن، لأن المرء فيه أذنان، ولو كانت أحدهما سليمة يسمع بها والأخرى لا يسمع بها فقطع التي يسمع بها وتسبب في إزالة السمع، قالوا نحن وأنتم نقول فيها نصف الدية. وكذلك في العينين، هذه حجة من؟ هذه حجة الشافعية ومن وافقهم. نعم، وجوابه جواب يعني جواب هذه الحجة أن عمر وعثمان وعليا وابن عمر رضي الله عنهما قضوا في عين الأعور بالدية ولم يعلم لهم مخالف في الصحابة، يعني حكموا بها كما رواه ابن أبي شيبة وأحمد وغيرهم، حكموا بها بين الصحابة، وما علمنا أن أحد من الصحابة نازعهم، فدل على أن هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم. نعم، روى ذلك أحمد وأخذ به ذكره ابن الزاغوني، ولأنه يحصل بها ما يحصل بالعينين من رؤية الأشياء البعيدة. أراد أن يقول الأعور بعين واحدة يرى ما يراه المبصر سليم العينين، فهو يستفيد منها، فإذا أزالها فقد تسبب في العمى. نعم، وإدراك الأشياء اللطيفة، ويجوز أن يكون قاضيا. هذا ويجوز أن يكون قاضيا، هذه يأتوا بها الفقهاء أحيانا، لا كمستند شرعي، لأنه ليست هذه من قبيل المناسبات التي تدعم الحجة، إنما يأتوا بها من باب التهويل، قال نحن نقبل القاضي الأعور، ما نقول ما يتعين، فدل على أن أن ذهاب هذا العين السليمة يتسبب في عمى الإنسان وعدم فائدته، كأنه أراد أن يقول لو كان أعمى في الغالب لا يقبل أن يكون قاضيا. نعم، وكذلك يجزي في الكفارة، ويجزي في الكفارة، الكفارة غير الأضحية، إذا وجب على المسلم كفارة كأن جامع في نهار رمضان أو أنه أراد عتق رقبة في كفارة اليمين أو الظهار أو القتل الخطأ أراد أن يكفر، قال هذه الكفارة يكون فيها العبد سليما، ولو كان ذهب أحد العينين لقبلنا منه، أجزأت هذه الكفارة، تجزئ الكفارة إذا أعتق عبدا أعور، ولم يقل أضحي أو هدي، لأن الأضحية والهدي فيه خلاف عند الحنابلة. إذا كانت عين الأضحية عوراء مخسوفة العين، قالوا مخسوفة معناها أنها لا يوجد فيها شحمة العين، فهناك نقص في اللحم. أما إذا كانت عوراء فقط سليمة العين فهذه تجزئ في الأضحية، أما إذا كانت مزالة لا تجزئ في الأضحية. نعم. وككمال قيمة صيد الحرم لعور، كذلك صيد الحرم لو قتله محرم أو إنسان غير محرم في داخل الحرم ففيه الكفارة، فلو قتل حمامة فيها شاة، ولو قيل أن هذه الحمامة عوراء ليست لها إلا عين واحدة فيقول صيد الحرم نقصان إحدى عينيه لا يضر، وهي كما لو كانت كاملة. نعم. لا يقال ينبغي أن لا يجب في ذهاب أحد العينين نصف الدية لعدم نقصانه، لأنه لا يلزم من وجوب شيء في دية العينين نقص دية الباقي، بدليل ما لو جنى عليهما فعمشا. اقرأ المثل اللي بعده. فإن قلع فعمشا فإنه يجب أرث النقص. المتن وإن قلع الأعور عين الصحيح أول الصفحة. وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصار. الأول مثل المصنف رحمه الله بما لو اعتدى صحيح العينين على من كانت له عين واحدة، الآن جاء بعكس تلك المسألة وقال الأعور لو اعتدى على صحيح العينين، والقصاص اشترط فيه المساواة، القصاص في الجراحات وفي قطع الأطراف لا بد من التساوي في الصحة والكمال والمنفعة، وكذلك في الجهة إذا كانت يمنى بيمنى ويسرى بيسرى ما تقطع اليمنى باليسرى. فإذا قلع الأعور عينه اليمنى غير موجودة فقلع يسرى عين الرجل الصحيح عمدا، لما قال عمدا؟ لأن العمدية فيها قصاص، فطلب المجني عليه القصاص. قيل له لو مكناك من القصاص لعمدت إلى عين الأعور السليمة فقلعناها فيصبح أعمى، فهنا لا قصاص في هذه، إنما فيه الدية كاملة، ما يقال يدفع نصف الدية لأن في إحدى العينين نصف الدية، وما قلع إلا عين واحد. قالوا نعم، لأنه حمى نفسه، لأنه لو مكن المجني عليه من القصاص لأصبح الجاني دون عينين، فنطلب من هذا أن يدفع الدية كاملة لسليم العينين. نعم. ويحتمل أن تقلع عينه ويعطى نصف الدية، وفيه قول أنه تقلع عينه ويدفع للذي أصبح أعمى نصف الدية. نعم. وإن قلعها خطأ فعليه نصف الدية. أي أقرأ وإن قلعها خطأ فعليه نصف الدية، وإن الأعور قلع عين السليم خطأ إنما يجب عليه نصف الدية، ما يجب عليه الدية كاملة. نعم. وإن قلع عيني ليه يجب عليه نصف الدية؟ لأنه ما في قصاص، من شروط القصاص أن يكون الجاني متعمد، وهذا غير متعمد فليست فيه إلا الدية، فيدفع للمجني عليه نصف الدية، ما لكن طلبناه أن يدفع الدية لأجل أن يحمي نفسه من القصاص. نعم. وإن قلع عيني صحيح عمدا خير بين قلع عينيه ولا عينين فقلعها عمدا والمجني عليه مخير بين أن يقلع العين السليمة وأن يأخذ الدية. نعم. وفي يد الأقطع نصف الدية. كذلك من كانت يده مقطوعة فعمد إنسان فقطع جزء الأعلى من اليد من الساعد قال فيه نصف الدية. نعم. وكذلك في رجله. نعم. وعنه فيها دية كاملة. بس هذا القدر نكتفي به، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. إن شاء الله يوم السبت نأتي بالجزء التاسع وفيه بداية الشجاج، ولعلنا نجعل الفقه يوم الأحد ونجعل يوم السبت مكانه التفسير مدة هذا الشهر أو الباقي من شهر القعدة، وبعد ذلك نرى رأينا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. فضيلة الشيخ، نرى بعض الإخوة يصلون خلف المأموم وخلف أي مصلي يصلي، حتى لو كان يصلي نافلة أو فرض غير الفرض محل النية للمأموم، فهل هذا جائز؟ لا، كونه يعرف أن هذا ليس بإمام، وإنما يصلي نافلة ثم يدخل معه يصلي الفريضة، ما ليس لهم مستند إلا حديث معاذ يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، وحديث معاذ رضي الله عنه كان أفقه القوم في قباء، قباء ضاحية من ضواحي المدينة، وأعلمهم وأحفظهم لكتاب الله، وكان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي بهم العشاء. فإذا صلى بهم العشاء كيف ما تكون في حق معاذ فريضة أو نافلة؟ تكون في حقه نافلة، فصلوا أصحاب الفرض خلف المتنفل. فإذا كان الأمر كقصة معاذ أنه أحفظهم لكتاب الله ومحتاجون لإمامتي يفعلوا، وإلا يرون إنسان يصلي نافلة ثم يأتون خلفه يصلون فريضة ما ينبغي هذا. نعم. ما بعدك؟ امرأة صائمة قضاء عن أيام رمضان، هل يجوز لزوجها أن يأمرها بالإفطار كي يستمتع بها؟ النفل غير القضاء، النفل لا ينبغي للمرء أن تصوب نفلا إلا بإذن زوجها. نعم. هل يصح للمرأة التي عليها قضاء أيام من رمضان أن تصوم ست من شوال ثم تقضي عليها؟ لا ما تصوم ست من شوال، تقضي الفرض ثم تأتي بالنفل، تأتي بالواجب بعد ذلك تتنفل. نعم. خروج الدم من الأسر بسبب اصطدامه بآلة حادة بدون قصد، هل يفسد الوضوء والصوم؟ الصوم ما يفسد الصوم، لكن الوضوء إن كان كثير فحش بحيث أنه ينفجر ويسيل هذا فالأولى يتوضأ، وإلا ما ينقض الوضوء. نعم. هل حلق اللحية حرام؟ أي لا يجوز، وسوف يحاسب عليه. نعم لا يجوز، لأنها سنة واجبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. نعم. إذا كان الشخص لا يسمع الأذان بدون مكبر صوت، فهل واجب عليه صلاة الجماعة أي الذهاب إلى المسجد؟ أي نعم، يجب على كل مسلم يعلم أن الصلوات لها أوقات أن يتحراها ولا يتسبب في ثقل النوم عنها، ما ينام هو ملآن البطن، ولا ينام متأخر الليل، ولا يسالف مع الناس في كلام ثم ينام متأخر ويقول أنا لم أسمع النداء، أو يقوم وهو كاسل فيه كسلان غير نشيط، هذا كل هذا لا يجوز. يجب أن يستعمل جميع ما يؤديه إلى تحري الأوقات والمحافظة عليها، فإن إضاعة أوقات الصلاة من الكبائر، لا يجوز الإنسان أن يتأخر على فريضة. نعم. يقول هل في محصول القطن زكاة؟ إذا كانت للتجارة ففيها الزكاة، كل ما خرج من الأرض فيه الزكاة، وإن كان مما لا يتاجر فيها، يعني التجارة فيها بأن يبيعها بمحصولها قبل حصادها، فهذه يزكيها باتفاق. وإن كانت إنما يستخرجها ثم يبيعها هو، فهذا القطن إن كان مما يكال ويدخر، إيش معنى يدخر؟ يعني يخزن، والقطن كذلك، فيكون حكمه حكم المطعومات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل بين أن الإنفاق على بني آدم مما أخرجت الأرض، يعني الله عز وجل يقول ما حكم صيد الحمام، ذكر في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، دل على عموم ما أخرجت الأرض، وهذا قول الحنفية، حتى البقول وحتى الخضروات فيها الزكاة، والآخرون يقولون لا، ما يكال وما يدخر. نعم. ما حكم صيد الحمام من أمام الحرم مع العلم أن الشخص ليس محرما، ومع العلم بأن هذا الحمام ليس ملكا لأحد؟ لا ما يجوز هذا، هذا معنى الصيد، معنى الصيد أنه ليس ملكا لأحد، ما يجوز صيد الحرم للمحرم وغير المحرم، الحرم له حرمة عظيمة لا ينبغي لأحد أن يصيد فيه، محرم أو غير محرم. نعم شيخ، إعادة سؤال لأنه أشكل الإجابة، امرأة صائمة قضاء عن أيام رمضان، هل يجوز لزوجها أن يأمرها بالإفطار كي يستمتع بها؟ لا، إذا عليها قضاء رمضان وحبت أن تصوم لا ينبغي له، لأن هذا فرض، دعها تكمل واجبها، لكن إذا كانت في نفل لا يصح لها أن تتنفل إلا بإذن زوجها. نعم.